ونجحنا. أخيرا نجحنا. تقريبا نجحنا. طلوا الخريجين يا محلى الطلة، طلوا الخريجين، هي هي هي هي. علوا الزغاريد وحموا للكف، وعلوا الزغاريد، هي هي هي هي.